بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الأربعاء الرابع من شهر الله المحرم لعام 41,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله، يعلق على رسالة فضل الإسلام للمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا ضمن دورة محمد بن جرير الطبري رحمه الله الثانية التي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فاللهم افتح على شيخنا وانفع به، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله والإخوة الفضلاء، ونشكر في الحقيقة الإخوة القائمين على هذه الدورات المباركة من ملقي ومن مستمع ومن منسق ومن مرتب وكل من ساهم في نشر العلم الشرعي الصحيح المنتقى والمستقى من نصوص الكتاب والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي لهم العطاء والثواب إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة في رسالة كتبها إمام من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الإمام أشهر من نار على علم، فسيرته مبسوطة في غير موضع، وكذلك يعرفه القاصي والداني، وانتشر صيته ودعوته في شرق الأرض وفي غربها لما وضع الله عز وجل من قبول لدعوة هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى، لدعوته للكتاب والسنة وتجديد من درس من معالم الدين والإسلام. ولا يسعنا في هذه اللقاءات المختصرة أن نتكلم عن سيرته، وإن كان حق أن نتكلم عن سيرته ونتبصر أيضا في سيرته في الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا في كشف الشبهات حول دعوته ونفي التهم الكاذبة عن دعوته رحمه الله تعالى. ونشرع في الحقيقة في بداية هذا الأمر في هذه الرسالة المختصرة. وقبل أن نشرع نريد أن ننبه حفظكم الله إلى أن هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى قد قصه الله عز وجل ومنحه بكثرة التأليف مع الاختصار، فمؤلفاته كثيرة رحمه الله تعالى في الفقه وفي العقيدة، وهذا أكثر ما يكون في التأليف وهذه الرسائل، ولكن تميزت كتب هذا الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الرسائل بالاختصار مع كثرة الأدلة وفرتها، وهذا ستجدون في هذه الرسالة وفي غيرها أنه رحمه الله تعالى فقط يبوب لك الباب، باب كذا أو باب كذا، أو أحيانا يذكر الآية ويجعلها عنوانا للباب ثم يذكر الآيات التي تدل على معنى هذه الترجمة. فالشيخ رحمه الله تعالى يبني هذه الرسائل ويؤلف هذه الكتب وهذه المختصرات، ولكن يكثر فيها من نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو العلم الشرعي الصحيح. العلم الشرعي هو المبني على الكتاب والسنة، ولهذا تجد في هذه الرسالة وفي غيرها أيضا على سبيل المثال ثلاثة الأصول التي يعرفها القاصي والداني والصغير والكبير، هذه احتوت على أكثر من 60 دليلا من الكتاب والسنة على صغر حجمها وقلة ألفاظها، لكنه حشد رحمه الله تعالى فيها من النصوص من الكتاب والسنة، فكأنه يقول لك هذا ليس دين أتيت به أنا من عندي، إنما هو قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر حفظكم الله هو العلم الشرعي الصحيح. ولذا تجد حفظك الله ورعاك أن غالب أو جل أرباب البدع إنما قولهم يستقى من رأي فلان وتعليل علان، وأيضا يبنى على المنامات والكشوفات والخزعبلات ونحو ذلك. ولكن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاستقامة وأهل التجديد بالدين الصحيح إنما يجددون هذا الدين ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بقول فلان أو علان أو آراء مجردة عارية عن الاستقامة من الكتاب والسنة ونحو ذلك. هذه الرسالة بارك الله فيكم تتكلم عن فضل الله. بارك الله فيك. نعم الصوت فيه انقطاع، جزاك الله خير. الآن واضح؟ نعم واضح الآن إن شاء الله. نعم أقول هذه الرسالة بارك الله فيكم حوت على بيان فضل الإسلام ومنزلته وما تميز به عن غيره من الأديان ونحو ذلك. فقوله رحمه الله تعالى فضل الإسلام، الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة، ومعنى الفضل أي التميز بالرفعة والمنزلة العالية، أي أن إذا قال فلان يفضل على فلان أخي يتميز عن غيره ويرتفع عن غيره بمنزلة عالية لما يحمل من هذه الصفات أو النعوت ونحو ذلك مما تميز به عن غيره. وسبب بيان أو يعني العلة من تأليف مثل هذه الرسائل في إبراز فضائل الإسلام، أولا أن يبرز فضل الإسلام لغير المسلم، أن يبرز فضل الإسلام لغير المسلم. ولهذا من البديهي عندما تجد رجلا على غير الإسلام أن ترغبه بالإسلام بذكر فضائله ومناقبه ومزاياه، لأن الإنسان السوي الذي بقي على فطرته، نعم فطرته السوية التي لم يعني تختلف أو تنتكس، الإنسان السوي على فطرته بقي على عقله الصحيح، نعم يحب ويرغب ويبحث عن كل شيء كامل وكل شيء فاضل، يبحث عن كل شيء فاضل وكل شيء حسن يبحث عنه ويتطلع إليه. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يحب الكمال، يحب الحسن، يحب الأفضل، يحب الأكمل. فإذا أبرزت فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام اعتنقه واستبدل هذه الأديان التي هي دون الإسلام بالإسلام. فذكر فضائل الإسلام لغير المسلم أمر في غاية الأهمية، وأعني بذلك ممن بقي على فطرته، أما الذي انتكست فطرته فغالبا لا يرى هذه الفضائل أنها فضائل، بل يراها والعياذ بالله قبائح، لأن الشخص إذا انتكست فطرته فإنه يرى الحسن قبيحا، نعم ويرى الخير شرا، ويرى الطيب خبيثا ونحو ذلك. لماذا؟ لا لذاته بل لفساد فطرته. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال مع فساد الفطرة قد يحس الإنسان باللذيذ فيجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد فطرته. انظر إلى هذا الكلام، أن الإنسان قد يجد، نعم قد يجد الشيء الذي لا تذوق هذه اللذة بل قد يؤلمه ونحو ذلك. ولهذا تجد أن المعرض عن الدين ونحو ذلك يتألم من سماع القرآن، يتألم من سماع الحديث، يتألم من أقوال أهل العلم المستقى من كتاب الله وسنة رسوله، يعني ينزعج من هذا الأمر. أما المسلم المؤمن صاحب الفطرة السوية السليمة فإنه يخشع إذا سمع كلام الله عز وجل ولا الناس إذا سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وترتفع همته عندما يسمع آثار الصحابة رضي الله عنهم. فإدراز هذه الفضائل مهم جدا، مهم جدا لغير المسلم، وكذلك أيضا مهم للمسلم نفسه الذي اعتنق الإسلام والذي عرف فضائله، ولكن قد يحتاج أيضا إلى معرفة مزايا الإسلام وفضائل الإسلام. لماذا؟ لأنه يعني إذا عرف فضائل الإسلام ازداد تمسكا به، وعرف بطلان غير دين الإسلام ابتعد ونفر عنه. الإنسان قد يعتنق الإسلام، يعتنق السنة ويلتزم بالسنة، لكن يصيبه فتور، يصيبه كسل، ولا سيما مع كثرة الصوارخ من الشهوات أو الشبهات. فإذا عرف مزايا الإسلام وفضل الإسلام وتكفيره للذنوب والثواب العظيم والأجر الكثير على بعض الأعمال والعبادات والاعتقادات، إنه يزداد تمسكا ويعرض عن غيره. فإبراز هذه الفضائل أمر في غاية الأهمية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر كتاب فضل الإسلام. نعم. ثم ساق هذه الآية، وهذه الآية بارك الله فيكم تضمنت من الفضائل للإسلام ثلاثة فضائل: أولها الكمال، وثانيها النعمة، وثالثها الرضا. أما الكمال فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أنهم قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا. هذا الدين من فضائله أنه كامل ليس بناقص، ولا يحتاج إلى شيء لكي يكمل ويسد هذا النقص أبدا. هذا الدين وهذا الإسلام من فضائله ومن مزاياه أنه كامل، كما أسلفنا قبل قليل أن الإنسان يبحث عن الكمال. هذا أمر في غاية في بدهات العقول، أن الإنسان سليم الفطرة يبحث مباشرة عن الأكمل في كل شيء، في دنيا وفي دينه، في أوله وفي آخره، في الدنيا والآخرة يبحث عن الكمال، يبحث عن الكمال. قد أخبر عز وجل وهو أصدق قيل سبحانه وتعالى أن هذا الدين هو الكامل، فقد أكمله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل شريعة، أنها جعلت هذه الشريعة من أكمل الشرائع، لم يبقى معروفا تعرفه أو تعرفه العقول أنه معروف إلا أمر به، ولا منكر تعرفه العقول أنه منكر إلا نهى عنه، ولم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من البداية والنهاية. فهذا هو الدين من كماله أنه كامل من جميع الجهات، حتى أنه موافق للعقل السوي، لا العقل الذي انحرفت فطرته كما أسرفنا قبل قليل، لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به. يعني مثلا على سبيل المثال، أمرت الشريعة ببر الوالدين، بالإحسان للجار، لا يوجد عقل سليم يقول لا هذا أمر يعني غير جيد، لماذا يأمر ببر الوالدين أو كذا؟ هذا لا يوجد عند الفلاسفة السفسطائية، هؤلاء منحرفون، حتى الفلاسفة الملاحدة يردون على هذا المذهب السفسطائي، أنهم يقلبون الحقائق. معنى السفسطائي قلب الحقائق، ولا الحكمة التي يسمى كما يسميها أرسطو وغيره بالحكمة المموهة، أنها تمويه وتلبيس. نعم. لما ينهى أيضا الشريعة، لما تنهى عن عن عن عن السرقة مثلا، عن الزنا عفى الله وإياكم، ما يأتي الأخ يقول لا ليت الشريعة لم تنهى عن السرقة، ليت الشريعة لم تنهى عن الزنا، ليت الشريعة لم تنهى عن سفك الدماء ونحو ذلك. يكون الأقل يقبل هذا والواثق هذا، ويرى أن هذا كمال، ويرى أن هذا أمر محمود، يجعل يعني تجعل الحياة منتظمة، تجعل الحياة منتظمة. إذن هذه الآية هذا هو الفضل الأول الكمال. ثاني هذه الفضائل في هذه الآية النعمة أن الله عز وجل أنعم على عباده بهذا الدين. والنعمة بارك الله فيكم على نوعين، النعمة على نوعين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المقيدة كنعمة البصر، كنعمة الغنى، كنعمة الولد، كنعمة العافية، كنعمة الرزق ونحو ذلك. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يشترك فيه جميع الناس، البر والفاجر والمسلم والكافر وغير ذلك. لكن النعمة المقيدة، النعمة عفوا المطلقة، لا، هذه متصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام، وهي التي ذكرها الله عز وجل أو التي يطلبها الإنسان من الله عز وجل في كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم بدين الإسلام. ولهذا قال جل وعز: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. إذن من فضائله أن الله عز وجل أنعم على أهله، أنعم الله سبحانه وتعالى بنعمة مطلقة على أهل هذا الدين وهذه الشريعة الإسلامية. وأيضا من فضائله بهذه الآية الرضا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله عز وجل وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. ويقول علامة ابن سعدي رحمه الله تعالى عن هذه الآية عن هذه الكلمة الرضا، قال: أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الله عز وجل الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. فتأمل هذا الكلام كيف هو مطابق للترجمة بفضل الإسلام: من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. إذن هذه ثلاث فضائل تبين الدين الإسلامي عن سائر الأديان، سواء هذه الأديان كان لها أصل سماوي كاليهودية والنصرانية أو كانت وضعية الهندوسية والبوذية وغيرها من الأديان. وهذه الآية أيضا بارك الله فيكم فيها رد على أهل البدع والأهواء، لأن الله عز وجل أخبرنا أن هذا الدين قد كمل، فلا حاجة لنا للبدع والمحدثات والمخترعات. نعم، لسنا بحاجة إلى البدع، لأن البدع أمر مخترع في الدين، أمر مخترع. ماذا يريد به المبتدع؟ ما لسان حاله؟ كأنه يقول أن الدين الإسلامي نقص وفيه نقص من جانب معين، فأنا أريد أن أكمله بهذه البدعة، بهذا الإحداث. هذا لسان حاله، لكن لو كان لسانه مقاله كذا لكان شأن آخر. لكنه لسان حاله كأنه يقول، وإن لم يقل بلسانه مباشرة وصراحة، لكن حاله هكذا يتكلم الحال، أنه لماذا ابتدع موردا، لماذا ابتدع بدعة، لماذا اخترع أصلا مخالف لأصول السنة والجماعة. كأنه يقول أنه ثمة نقص في الأسماء والصفات، كأنه نقص في الأنبياء في الإيمان بالأنبياء، هناك نقص في الإيمان بالصحابة، هناك نقص في معاملة ولي الأمر، هناك نقص في معاملة أهل البدع. يريد أن يكمله. من أين يأتي به؟ من الهوى، من الضلال، من المنامات، من الخرافات، من الفلسفة، من علم الكلام، من أي مصدر مخالف لمصادر العقيدة الإسلامية. ففي هذه الآية رد على على أهل البدع ومن حذا حذوهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. بهذه الآية بارك الله فيكم بيان فضل الإسلام وأنه يزرع اليقين في قلب المسلم ويمنحه الحجج القوية التي يستطيع من خلالها دمق أهل الباطل، كما قال جل وعز: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره إذا هو زاهق. فأعظم ما يميز أهل الإسلام والسنة الثابتين على هذه السنة وعلى هذا الدين يميزهم باليقين وعدم الشك، باليقين والثبات وعدم الشك، كما قال جل وعز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بخلاف بارك الله فيكم أهل الأديان الأخرى، سواء كانت أديان مخالفة بالكلية مباينة للإسلام أو مذاهب ونحل مباينة للسنة، لأن من سمات أهل الكفر والبدعة الشك والاضطراب والحيرة والتناقض، هذه سمة ظاهرة جدا، لا بد كل من خالف السنة وكل من خالف الإسلام قبل ذلك لا بد أن يضطرب ولا بد أن يتناقض ولا بد أن يكون في قلبه من الشك والاضطراب ما الله به عليم. فمن مزايا الإسلام أنه ماذا؟ أنه يزرع في نفوس أهله أهل الإسلام أهل الدين الحق أهل السنة، أنه يزرع في قلوبهم اليقين. والإنسان كما ذكرنا وأسلفنا بطبيعته لا يحب هذا القلق وهذا الأرق الذي في القلب وهذا الشك والاضطراب، لا يحب هذا، يريد أن دائما يحاول أن يتخلص من هذا. وهذا تجد كثيرا من الملحدين عندما يقول الإسلام، عندما تسألهم يقول يوجد صراع وأسئلة شك ونحو ذلك، نعم يريد أن يتخلص من هذا. فيجد الإسلام إذا وفق إلى وأراد الله به خيرا وفق لمعرفة الإسلام والدلالة عليه ونحو ذلك فيجد اليقين. نعم، وهذا يعني أمر مهم في الحقيقة مناط به بأهل الدعوة وأهل طلبة العلم، يدعو إلى الله عز وجل وأن يستقبل هؤلاء الذين في شك وفي حيرة ويبحثون عن الحقائق، ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وإزالة هذه الشبهات التي عندهم وهذه الشكوك وهذه الاضطرابات وهذا التناقض. نعم، أنه من أعظم وسائل الدعوة وأعظم الأصول التي يعني تستطيع من خلال هذه الأصول اليقين وطمأنة القلوب في هذه العقيدة الصحيحة التي لا فيها الباطل، العقيدة الإسلامية الصحيحة، بخلاف هذه العقائد الهشة المتناقضة التي تزرع في القلب الاضطراب والحيرة ونحو ذلك، فتزرع في قلب هذا الشاك أو هذا المضطرب هذه الأصول العظيمة، ثم تزيل هذه الشكوك فترغبه في الإسلام. ولهذا يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجهة ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله وقيله. واضح هذا أيضا كلام من سعد رحمه الله تعالى مطابق لدلالة الآية على الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، بأن أهل الباطل المخالف أهل الإسلام في أمر مختلط ومختلف ومختلط، وأهل الحق أمرهم واضح وجلي وفي يقين وفي ثبات ونحو ذلك. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية حفظكم جمهور أهل التفسير أنها تتعلق بأهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم السابق وأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا به. الله عز وجل يرغبهم ويحثهم على أنكم إذا آمنتم بنبيكم موسى أو عيسى، نعم، وأمنتم به على دينه الذي بعث به، لا على الدين المحرم، لأن الله عز وجل لا يثيب على الدين المحرم، لا يثيب على الشرك الذي وقع به النصارى ولا الكفر الذي وقع به اليهود ونحو ذلك، إنما يثيب والمقصود بالإيمان يعني الإيمان السابق الرسول السابق، أي الإيمان الذي بعث به الرسول السابق وهو التوحيد، والتزم بشريعة هذا النبي الذي بعث إليه كعيسى وكموسى عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى كما نقله عن القرطبي أنه قال الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. هذا هو المقصود بارك الله فيكم، ليس المقصود أنه أن ثمة نصراني أو يهودي، نعم يهودي يعني ينتسب ويدعي أنه ينتسب لموسى، أو نصراني يدعي وينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو مخالف يشرك بالله عز وجل ويكفر بالله عز وجل ويبتدع في دين الله عز وجل ما ليس فيه، فهذا ليس داخلا في هذه الآية، وإنما المقصود به من آمن وبقي على الدين، دين التوحيد الذي عليه موسى ودين التوحيد الذي عليه عيسى، ثم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. وفي هذه الآية قوله جل وعز تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن قوله جل وعز تمشون به قال نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم، لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي. وصدق رحمه الله تعالى، هذا الصراط الذي نسير نحن عليه ونطلب الله عز وجل الهداية إليه من هذا الصراط، تحتاج بارك الله فيه وأنت سالك لهذا الصراط إلى النور، لا بد من نور. ما هو النور؟ العلم الشرعي الصحيح، لا بد، وإلا لم تستطع أن تقدم قدما خطوة واحدة، نعم، إلى الأمام من غير هذا النور، لأن الدنيا مظلمة أمامك، الصراط مظلم، إلا أن يمن الله عز وجل عليك بالنور العلم، لأنه هذا الصراط على جنباته دعاة على أبواب جهنم، والشيطان كل شيطان يدعو إليه، فما يدريك في هذا الظلام الحالك أن تستمع إلى داعي من دعاة الضلال والانحراف فتسلك فتنحرف وأنت لا تشعر، تظن أنك تسير على الصراط، سبحان الله، تظن أنك تسير على الصراط وأنت قد سلكت السبل. كيف يتميز السبل، كيف تتميز هذا الصراط عن هذه السبل؟ بالنور. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الصراط من أهل الباطل من هو قاعد عليه أهل حجج وفصاحة وبيان، وإنما الخوف على الذي يسير على هذا الصراط وليس معه سلاح. لا يمكن أن تسير على هذا الصراط وليس معك سلاح. أنت تعرف الإسلام، نعم، لكن يلزمك الثبات، يلزمك الاستمرار، الطريق طويل، يلزمك مؤونة، يلزمك عتاد، يلزمك سلاح، ولا أعظم من سلاح العلم الذي يهدم الشبهات ويهدم الشهوات. وهذا أيضا يمن الله عز وجل على أهل الإسلام بهذا الفضل، أن الله عز وجل يجعل لهم نورا يمن عليهم بالعلم، يوفقهم للعلم الصالح، للعلم النافع عفوا والعمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه دلالة خير، أن تتفقه في الدين. قد لا يتمكن الإنسان من التفقه في كل الدين، نعم، لكن إذا يعني طرأت عليك مسألة أو عرضت عفا الله وإياكم عليك شبهة، مباشرة تلجأ إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح، قال وفي الصحيح، المقصود هنا أي صحيح البخاري، ويحتمل أيضا أن المراد أي في الحديث الصحيح، بدليل أن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أورد حديثا آخر في صحيح مسلم وقال وفيه أيضا، يعني وفي الحديث الصحيح. وهذا ديدنه رحمه الله تعالى كما في كتاب التوحيد وفي غيره من الرسائل، أنه يقول وفي الصحيح، فإذا كان هذا الحديث في صحيح البخاري المعنى واضح أن الإرادة أي في صحيح البخاري، أو كان هذا الحديث في صحيح مسلم فيقول في الصحيح أي في صحيح مسلم، وإن كان فيهما جميعا أو في غيرهما نعم فالمراد به الحديث الصحيح سندا، الحديث الصحيح سندا. قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار. الغدوة نعم هي الصباح، فترة الصباحية هي مقادفة لكلمة الصبح وهي أول النهار. من يعمل لي على قيراط، القيراط هو جزء يعني كان يستعمل هذه اللفظة تستعمل في جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره، نصف عشر الدينار. والمراد به هنا ليس هذا القدر المحدد وهذا العدد المحدد، وإنما يراد به النصيب، المراد به النصيب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى والمسلمين أنهم من يعمل لي من الصباح إلى الظهر وله كذا وكذا، ومن يعمل من الظهر إلى إلى إلى إلى إلى إلى العصر وله كذا وكذا، ومن يعمل من مغيب الشمس إلى عفوا من العصر إلى مغيب الشمس له كذا وكذا ضعف ما للأمتين الأولين الذين ذكرهم قبل ذلك. فهذا الحديث يعني شرحه يقول لكن إجمالا أن المعنى أن الله عز وجل ذكر فضلا للإسلام وهو أنهم أن أهله يعملون عملا قليلا ويؤجرون أجرا عظيما بخلاف الأجيال السابقة، مع أن الله عز وجل لم يظلمهم، لم يظلمهم في ذلك. قال من يعمل لي من الصباح من الغداء إلى إلى إلى الظهر، قال ذلك نعمل على قيراط واحد على قدر معين نعمل وافقه، ليس هناك ظلم. أنت تقول بس مثل الأعلى تأتي مثلا بفني عندك في البيت وتقول له أريدك أن تفعل لي في البيت أو في المنزل أو في أي مكان من أجزاء البيت أريد أن تعمل لي كذا وكذا بعشرة يورو أو مبلغ معين أو عشرة دولار أو عشرة ريال أو نحو ذلك، فيقول وافقت، نعم أنت لم تظلمه، أنت اتفقت أنت وهو على هذا المبلغ فلم تظلمه. ثم أتاك شخص آخر يعني وعمل لك نفس العمل وأعطيته ضعف، هذا كرم منك وفضل منك، وأنت لم ولا يعني هذا أنك ظلمت الأول، أنك عرضت هذا العمل عليه فوافق عليه، لم تظلمه. فاليهود عملوا إلى إلى إلى نصف النهار أخذوا قيراط، النصارى عملوا من نصف النهار إلى العصر أقل بقليل أخذوا قيراط، ولكن المسلمين عملوا من العصر إلى مغيب الشمس أي تجاوز ساعة في ساعة ونصف في الكثير، نعم أو ساعتين في الكثير أيضا، يعني لا يمكن أن يصل إلى نصف ما عمل النصارى، عمل قليل ووقت يسير لكن أعطاهم جل وعد قيراطان أو قيراطين. عندما سئل أو سأل اليهود سأل النصارى لماذا هكذا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، إذن هذا فضل من الله عز وجل تفضل به على أهل الإسلام، وهذا ليس خاص أو مثال مجرد هكذا فرضي، لا إنما هناك أعمال بدنية وأعمال أو أقوال باللسان وهناك اعتقادات أيضا، كلها من رحمة الله عز وجل ومن فضله وكرمه وجوده أن نوع هذه الأعمال، منها ما يكون قلبيا كالتوكل، هذا التوكل عمل يسير لكن يعظم الله عز وجل له الأجر، يقول لنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. عندما سئل عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين لا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون، هذا هو الضابط التوكل، هذا عمل قلبي، عمل قلبي محض، التوكل اعتماد على الله عز وجل بجلب المنفعة ودفع المضرة، هذا هو التوكل. هناك أعمال باللسان من قال لا إله إلا الله وغير ذلك مما يطول شرحه في الحقيقة، وأعمال بدنية كصلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة وحضور الجناز وغير ذلك من الأعمال الكثيرة جدا. فمن يعجز عن أعمال اللسان ثم أعمال البدن، من يعجز عن أعمال البدن ثم أعمال القلوب، انظر إلى فضل الله عز وجل. هذا أيها الأحبة ينبغي أن يبرز، في الحقيقة مهمة طلاب العلم أن تبرز مثل هؤلاء، أو مثل هذه الأعمال والأقوال والاعتقادات، أعمال يسيرة جدا يغفل عنها كثير من الناس وفيها من الأجر العظيم ما الله به عليم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا، أي كما ذكرنا لكم في الحديث الصحيح وهنا في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام: أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، ليس المقصود حسبكم الله أن الله عز وجل فرض عليهم الجمعة ولكنهم ضلوا عنه ورفضوه بعينه، لا، وإنما المقصود أن الله عز وجل فرض عليهم يوم من الأيام يتخذونه عبادة ووكل الاختيار إليهم، لكن الله صرفهم عن اختيار الجمعة، صرفهم عن اختيار واختاروا يوم السبت. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى المفسر المعروف رحمه الله تعالى في قوله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا فأخذوا السبت مكانه. وكذلك النصارى قيل لهم اختاروا يوما ثم اختاروا يوم الأحد، لكن الله عز وجل من فضله وتفضله جل وعز على أهل الإسلام لم يكن لهم الاختيار، بل فرض عليهم الجمعة واختاره لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: فشاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، أي لم يكن هذه الأمة لاجتهادها في ماذا؟ في اختيار يوم للإبادة يكون عيدا للأسبوع، بل هداهم إليه مباشرة وبينهم لهم سبحانه وتعالى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، يوم عظيم، يوم عظيم جدا، أضل الله عز وجل عنه الأديان السابقة وهدى أهل الإسلام وخصه بصلاة وخصه بعبادة وصلاة وسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأعمال الفاضلة فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن في هذا الحديث قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقصود حفظكم الله أي نحن الآخرون في الخلق، الله خلق اليهود والنصارى هؤلاء قبلنا، خلقوا قبلنا من أصحاب الديانات، وأهل الإسلام خلقوا في آخر الأمم، لكننا ومع أننا آخر الناس خلقا، نعم، لكن نحن الأول في الحساب وفي دخول الجنة، أسأل الله عز وجل من فضله. ومناسبة بارك الله فيكم هذا الحديث للباب أن الله عز وجل فضل أهل الإسلام واختار لهم أفضل الأيام، اختار لهم أفضل الأيام من أيام الأسبوع وجعلهم هم السابقون إلى الجنة من فضل الله عز وجل، وجعلهم أول من يحاسبون، نعم، أهل الإسلام أول من يدخل الجنة أهل الإسلام، هذا كله فضل ومنقبة وتميز لأهل الإسلام عن غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وفيه تعليقا، أي في الحديث الصحيح، تعليقا أي في الحديث الصحيح الذي في البخاري، تعليقا المعلق، الحديث المعلق هو ما حذف منه مبدأ السند سواء كان راو أو أكثر على التوالي، كأن يقول مثلا، كأن تقول مثلا: قال عليه الصلاة والسلام، لم تذكر الحديث الآن، أنت لم تذكر السند، لم تذكر حتى الصحابي، قد تحذف الصحابي، قد تحذف جميع السند، هذا كله يسمى معلقة، قد تحذف مثلا خمسة أو أربع من الرواة وتبقي التابعي والصحابي ونحو ذلك. ويعني سبب ذكر البخاري رحمه الله تعالى التعليق في كتابه أنه ماذا؟ أنه لا يكون على شرطه، فيذكره تعليقا لأنه ليس على شرطه، فثمة شروط وضعها البخاري في إيراد الأحاديث في صحيحه، ليس هذا موضع بسطه في هذا الموضع. هذا الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة، أحب، هذا هو الشاهد، أي أن الله عز وجل يحب خصال هذا الدين، والذي يحب تميز وتفضل عن غيره، تميز وتفضل عن غيره. إن الله إذا كان الله عز وجل يحب شيئا فقد تميز هذا الشيء وأصبح صاحب فضيلة عن غيره. ولهذا بارك الله فيكم في الصحيحين في يوم خيبر عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام، نعم، ماذا فعل الصحابة؟ كلهم يتطلع لهذه الراية وكلهم يرغب في أن يعطى هذه الراية. لماذا؟ حبا للقيادة؟ لا والله، هكذا قال عمر، يعني أنه لست أحب القيادة ولا أحب الزعامة ولا أحب الرئاسة، ولكن بهذا الفضل، لأنه يريد أن يتميز بهذا الفضل أن الله عز وجل يحبه. فإذا أحب الله عز وجل شيء إنه قد يتميز عن غيره بهذا الحب وهذا الفضل. قال أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية، الأحنف في اللغة والمائل. ولهذا قيل في شأن الأحنف بن القيس والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله، أي أنه عنده ميل في رجله، يعني لولا هذا الشيء المائل في قدمه وفي رجله، نعم، ما كان في فتيانكم، أي في أقرانه ومن في سنه من يعني يشبه هذا الرجل. والمعنى اللغوي بارك الله فيكم أيضا هو مطابق للمعنى الشرعي، فالأحنف في دين الله عز وجل هو المائل عن الشرك المستقيم على التوحيد، المائل عن الشرك المستقيم على التوحيد. فالدين الإسلامي دين الحنيفية بخلاف الأديان السابقة. ما معنى ذلك؟ أن الدين الحنيف هو ملة إبراهيم، ملة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها تشدد أو أنها تمنع وتسد الذرائع في باب العقيدة، وتشدد في باب العقائد، بمعنى تشدد أي أنها تسد جميع السبل والذرائع الموصلة إلى الشرك، وهي سهلة سمحة يسيرة في ماذا؟ سمحة في ماذا؟ سمحة في الشريعة. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، قال فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. ويقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك سمحة بالعمل وعدم الآصاي والأغلال. السمحة أي سهلة، أنها مبنية على السهولة. وفي العقيدة مثلا في شريعة الإسلام يمنع التصاوير، يمنع السجود لغير الله، نعم، يمنع البناء على القبور، يمنع هذا. قد تكون بعض هذه الأشياء موجودة في الشرائع السابقة كشريعة يوسف مثلا، يعني فرفع أبويه إلى العرش فخروا له سجدا، نعم، لكن في شريعتنا يمنع هذا سدا للذريعة. وأيضا يمنع التصاوير ويمنع هذه كلها لأنها وسيلة للوقوع في الشرك وفي الكفر، نعم، لكن في الشريعة وفي العمل سهلة، ما ضاق الأمر إلا اتسع، مبنية على السهولة لا ضرر ولا ضرار. ومناسبة هذا الحديث بارك الله فيكم ونختم به في لا لا لا لا لا. مناسبة هذا الحديث في هذا الباب أن دين الإسلام أحب الأديان إلى الله عز وجل، وهذا فضل عظيم تميز به الإسلام عن غيره من الأديان. وكذلك وصفه جل وعز بالسماحة، فهو سهل الفهم، نعم، هو سهل الفهم، سهل التطبيق، يعني من فضائل الإسلام ومن سماحته أنه يسهل فهمه، ليس ثمة تعقيدات وأمور فلسفية وقواعد كلامية وأمور لا تفهم، يعني وأشياء معقدة، لا يوجد في دين الإسلام شيء من هذا. وأمور صعبة جدا، لا أبدا، كلها أمور سهلة الفهم سهلة التطبيق أيضا، زيادة على ذلك سهلة التطبيق، ليس فيها ضيق، ليس فيها حرج، ليس فيها ضرر، ليس فيها أذى، إنما مبنية على اليسر والسهولة. لعلنا نقف عند هذا القدر، بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء السابق. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.